بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قوله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب اليهود من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا يحصل، ولكن الإنسان مبتلى، وأنت قد يكون لديك عمل دعوي أو عمل في بث العلم، فتجد انتقادات على الشبكات وغيرها. يعني بعض الناس تمكنوا من الكتابة بشكل واسع ونسوا المراقبة لله تعالى. والقاعدة تقول: ما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كسبت يداه، فلا تكتب بخطك يعني غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فالكلمة التي يقولها الإنسان أو يكتبها يعني لا تذهب هملا ولا تترك سدى، بل إما عز يحمله الإنسان فوق رأسه، وإما ذل يحمله الإنسان على ظهره المكسور يوم القيامة. فأنت عليك أن لا تتوقف، فبالعكس حينما ترى مثل هذا الشيء عليك أن تتقدم وأن تزداد. والشيخ على الطنطاوي يذكر عن مر بحياته أن بعض الناس كان يكتب على الجرائد عنها وفي طريقه، ولكن هذا ما زاده إلا يعني تفانيا في بث العلم ونشره. والشيخ على الطنطاوي رجل أديب، يعني نحن حينما ننقل عنه باب الأدب وإما في الفقه وغيره، يعني فالرجل لديه بعض الأغراض، ولذلك الفتاوى التي ألفها هذه فتاوى وتعتمد، كثير من فتاويه غير معتمدة عندنا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نازع قال: أخبرنا شعيبة بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير وابن العوام أن أسامة بن زيد وابن حارثة الكلبي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، أي نسبة إلى فدك، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة، اللي هو سعد بن عبادة أحد النقباء في بني الحارث، هم قوم سعد في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. طبعا أهل الجاهلية كانوا يسمون اسم الحارث كثيرا، وفي الإسلام أيضا يسمى به من الأسماء الحسنة. والحارث معناه كاتب، وكل إنسان حارث مهمم أن يكسب لنفسه ولغيره، وأيضا يهم بفعل الخير. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم أي يظهر إسلامه، وذلك منافق لم يظهر يعني ما تعلم النفاق، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط أي أنواع من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. طبعا عبد الله بن رواحة أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وقف نفسه في خدمة الدين وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي غبارها، خمر أي غطى، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، أي لا تثيروا علينا الغبار. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله. وهكذا شيء الإنسان يدعو إلى الله ويدعو إلى طاعة الله، وقرأ عليهم القرآن. ومن أعظم ما يدخل الإيمان في قلوب الآخرين سماع كلام الله وسماع معناه. وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء، طبعا المرء اللي هو الرجل، وتأنيث المرء اللي هي المرأة، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا. وهكذا دائما أهل الباطل يردون الحق، وذلك إبليس يسعى لإغواء الآخرين لأنه يريد أن تكون الناس مثله حتى لا يكون في غربة. ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. يخفضهم أي سكنهم، وليس عندي أطراف ثلاثين مختصفين ولا السكون لازم، فهذا التسكين أمر حتم. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا؟ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المدينة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يجعلوه ملك عليهم، فلما أبى الله ذلك بالحق أي بسبب الحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك أي شرق بالحق الذي أوتيت به، فذلك فعل به ما رأيت أي من فعله القبيح، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ذهبت مصلحتهم الدنيوية العاجلة، ولو أسلم الإسلام الحقيقي لنال الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، طبعا جاء في سورة الجاثية ما يدل على العفو، من منكم يقرأ الآية في سورة الجاثية في العفو عنهم؟ لا يعني فيه العفو والمسامحة لأنهم لا في سورة الجاثية، يعني في سياق عجيبة يعني وتفسير الآية باعتبار أن ما عليه من الخسارة حتى الله المؤمنين على العفو عنهم، فكان المؤمنون يعفون عن مشركين كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول أن يرجع إلى العفو، يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أرين الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، ولذا كان الاجتهاد الموافق للوحي قتل حتى الأسرى. قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، أي قد ظهر وجهه، يعني باعتبار أصبحت دولة حقيقية دولة الإسلام، فضايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، فبعضهم أسلم إسلاما حقيقيا وبعضهم أسلم بالظاهر وكفر بالباطن. باب قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا، طبعا هكذا اللي اختاره الإمام البخاري أي من التدليس. حدثنا سعيد بن أبي مريم اللي هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو بن كثير المدني قال حدثني زيد بن أسلم وهو العدوي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنهم وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه إلى المدينة اعتذروا إليه أي عن تخلفهم وحلفوا أي حلفوا كلما وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون هنا البخاري اختار بما أوتوا، هذا إحدى القراءات، والقراءة حسنة بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بمفازة من العذاب. هذا حقيقة خطير جدا لما الإنسان يحاول أن يمدح بما لم يفعل ويتراءى بالأشياء، هكذا جاء التهديد وكرر الأمر فلا تحسبنه بمفازة من العذاب، يعني أن العذاب شديد، يعني هذا مجرد أن الإنسان أحب أن يمدح بما لم يفعل، فما بالك بالمراءة، فما بالك بالعمل السيء. إذا أمر السيئات أمر خطير جدا. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اللي هو مروان بن الحكم اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي أي بما أعطى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا ليعذبن أجمعون، أي كلنا يفرح بما أوتي ويحب أن يحمد بما لم يفعل. فقال ابن عباس وما لكم لهذه، أي ما لكم في السؤال وهذه المقالة، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه لغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. يعني إذا ابن عباس يرى أن تفسير الآية هكذا ليس معنى أن الآية غير شاملة، فكل من اتصف بهذه الصفة مشمول بهذا وعلى الإنسان أن يحذر. ثم قال ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي العلماء كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا تابعه عبد الرزاق أي على روايته إياه اللي هو من تابع لها علي من يعود على هشام بن يوسف تابعه عبد الرزاق عيد جويد هشام بن يوسف الصنعان يروي عن من؟ عن ابن جريج. فهذا متابعة عبد الرزاق بن همام صنعان عن ابن جريج قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا مساق سمد آخر البخاري يقول حدثنا ابن مقاتل هو محمد المروزي قال أخبرنا الحجاج وهو ابن محمد المصطيصي عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا، يعني اختصره الإمام البخاري بحضر وثاق طريقة متابعة. باب قوله إن في خلق السماوات والأرض الآية، وهذه الآيات كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ، وفيه دلالة على أن الإنسان لابد أن يستطلع آيات الله الكونية، كما أنه يقرأ ويتدبر ويفسر ويتعلم ويعلم آيات الله القرآنية. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، طبعا المخالف ما روى عن شريك بن عبد الله بن خالد، عن كريب، وكريب مصغر مولى بن عباس، عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، بقي سنوات يبيت عند خالته ميمونة حتى يتعلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن الجوزي من لم تكن له بداية مهرقة لن تكون له نهاية مشرقة، فهذا العلم الذي حصل عليه لم يحصل عليه بالنوم الطويل ولا بالطعام الكثير. من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. التوقيع ابن الجوزي واعظ بغداد الأول. نعم. ولذلك كان يذهب بعد وفاة النبي للصحابة ويطرق الباب ويجد هناك يقول أجلس في الحجاء وتسفي بي الرياح الحارة، قال ولو أردت أن أوقظه لا يقضوه لي. وهكذا كان ابن عباس حريصا، وكان حريصا على تعلم العلم وحريصا على بثه، بل كان ينفق من ماله لأجل الدعوة ويشتري العبيد لأجل أن يعلمهم فيعلمهم. قال بث عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وهو ابن لبابة بنت الحارث، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله. وذاك وكان مالي لعبد الله بن الزبير في البصرة، لما حصل ما حصل يعني انسحب ما قاتل عبد الله بن عباس ما خاض في الفتن. ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء. شوف نظر إلى السماء، الشيخ الطريف له مقطع في 4 دقائق بعنوان النظر إلى السماء، أتاك بالفوائد والعوائد، وانتهى إلى أن النظر إلى السماء عبادة، واستدل بأدلة عديدة، وهذه تصلح أن يكتب فيها بحث صغير بعنوان النظر إلى السماء عبادة، وتأتي بالنصوص الواردة في هذا. فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة هي السنة القبلية، ثم خرج فصلى الصبح. باب قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والإنسان عليه أن يعني لا يفتر من بسم الله تعالى في كل مقام، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كما أنهم يذكرون الله في جوارحهم فإنهم يذكرون الله في سرائرهم، مستذكرين عظمة الله تعالى بالنظر إلى مخلوقاته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس أن أخامة بن سليمان عن كريب عبد بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي النبي له من عمر 12 عام وكان يرقب النبي حتى يأخذ عنه، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، كان يمسح النوم أي أثر النوم. لك هذه سنة من سنن الذرائع، من فعلها أجر. ثم قرأ الآيات 10 الأواخر من آل عمران أو أولها إن في خلق السماوات والأرض حتى قسم، ثم أتى شنن، شن اللي هو الجلد المدبوغ الذي يستعمل في المائعات يقال له شم، معلقا فأخذه فتوضأ. شوف ليس لديهم هذه الحنفيات التي عندنا، هذا من النعيم الذي نسأل عنه. فتوضأ ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع الله. ولذلك شرع للإنسان أن يصلي النوافل في البيت لأجل أن يقتدي به أهل البيت. ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها حتى يعني يدشها لينتبه حتى لا يأخذ، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر، فهذه 6 مرات، فصلى 12 ركعة وأوتر بواحدة صار من 13 ركعة. باب قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أدللته وفضحته، وما للظالمين من أنصار. هذا الذي الظلم من الضرر الذي سمي ظلم الإنسان الضرر نفسه هو من النقص، لأن كلتا الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيء، لم تنقص من شيء. فالإنسان لما يرتكب معصية يقول ظلم نفسه أي أنقصها من الفضل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى اللي هو بعد بن عيسى الغزاز قال حدثنا مالك بن أنس أن أخرمة بن سليمان عن كريب المولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زوج ويقال زوجة، فالأكثر هي استخدام كلمة زوج، وهي خالته. فاضطجعت في عرض الوتابة أي عند طول، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ما كانت لديهم هذه الساعات ولا الهواتف ولا غيرها. فأنتم يا من أنعم الله عليكم بهذه النعم وقد حرمها نبيكم في هذه الدنيا، اتقوا الله فيها واستعملوها في طاعة الله حتى لا تكون عليكم حسرة يوم القيامة ثم لا تنصرون. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا بركة القرآن وبركة السنة والحاضرين والسامعين. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم طجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين. طبعا هذا دليل على أنه هي ست مرات صلى من غير سنة القبلية، فكما مع سنة القبلية 15 ركعة مع الوتر، فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى. سبحان من يقول أنه لا يستطوع بأكثر من 8 ركعات، قوله محض خبر. باب قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، للإيمان أي إلى الإيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك وهو إمام دار الهجرة، عن مخرمة ابن سليمان، عن كريب المولى ابن عباس، أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن، إذن هو استقاء المستعمل، فتوضأ منها فأحسن وضوءه أي أتى بها تاما، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر قبلية من غير أن يتوضأ، ثم خرج فصلى الصبح. سورة النساء هي سورة عظيمة وتسمى بسورة النساء الكبرى، أما سورة النساء الصغرى فهي سورة الطلاق، وعبد الحميد طهماس سمى هذه السورة بسورة الحقوق الإنسانية لأن فيها ذكر الحقوق، وبعضهم رأى أن موضوعها هو الإصلاح والإنصاف للمرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يستنكف يستكبر قواما قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر، وقال غيره غير ابن عباس مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين وثلاث وأربع، ولا تجاوز العرب رباع في هذا الاستعمال في ظهر الاستعمال، ولكن نتعلم على الكلمة وكيف توضع الكلمة بالجملة. باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لا تقسطوا أي لا تعدلوا. ولذلك يعني هذه اليتيمة التي يخشى الإنسان أنه يعني ينقص من مهرها أو نفقتها أبيح التعدد من أجل أن لا تظلم اليتيمة التي في حجر الولي. حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الضرير الرازي، قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة، أي عنده يتيمة، فنكحها أي تزوجها، وكان له عتق، وكان يمسكها اليتيمة عليه أي لأجله، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزل فيه وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أحسبه، قال أي عروة كانت شريكته في ذلك العتق وفي ماله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها. بس تكون هي بنت عمه هو المسؤول عنها ويريد أن يتزوجها لغير وربما يزوجها لابنه فيلته عمه ليزوجها لابنه ويخشى أنه لا يقصد في المهر في صداقه. طبعا الصداق سمي صداق لأن الإنسان يصدق به أهل البر حينما يتقدم ويعدهم بالصداق فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن يعني مثل المهر المثل على أعلى شيء في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن أي سوى اليتيمات من النساء. يعني هنا يدل على خطورة أكل مال اليتيم أو التقصير في حقه فربنا قد أباح التعدد لأجل أن لا تؤذى اليتيمة. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن قال رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوهن عن من رغبوا في ماله وجماله في يتام النساء إلا بالقسط يعني عندها مال يتزوجونها ما عندها مال لا يتزوجونها من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. فهذا من يعني مما جبل عليه البشر في حب الطمع في الآخرين فربنا قد أمر بالإصلاح وأمر بالإنصاف وحذر من أكل مال اليتيم. وهذا من تفسير قوله اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بدأ يفصل في أمر اليتامى وفي أمر النساء وجاء ذكر هذا تفريعا على معنى تقوى الله سبحانه وتعالى. باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. طبعا أنا الذي أفهمه من مال اليتيم أن الإنسان لا يأكل من مال اليتيم شيئا أبدا وهذه تفسر على أنه فرضنا مثل اليتيم أراد لدينا مال اليتيم وننفق عليه من ماله وقال أنا أريد اليوم دجاجة بالفريتر أي منسمه فريتر أنتو وأكيد نحن لما نشتري دجاجة ونأخذ دجاجة لن ينهيها جميعها يحق لنا أن نتشارك معها فيحق لنا أن نأكل معها بالمعروف نحن إذا اشترينا وجمعنا الطعام سواء أكلنا. هذا هو المقصود بالآية وليس معنى أن أنت تكون ولي أو وصي. طبعا ولي لما يكون قريب يسمى ولي إذا هو كان أهل العصبة وإذا كان ليس كذلك غريب يسمى وصي وذلك مسؤول عن الأموال أو قاف ماله يسمى ناظر يعني ينظر في الوقفة ويراعي. فليس معنى أن إذا احتجت إلى المال كل من ماله بالمعروف لا المقصود لو فرضنا أراد طعام في هذا كذا طعام تأكل معه بالمعروف بهذه الطريقة. أما أن تمد يدك على المال وتقول الله أنا محتاج أن أروح إلى غازي مختار باشا لأن عندي شغل وأخذ المال اليتيم ما عندي لا ليس هذا المقصود. من أين أخذت هذا المال؟ من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالقرآن يفسر بعضه بعضا وبدارا مبادرة أعددنا أفعلنا من العتاب وهو العدة. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستحفظ أي من أكلها فيستحفظ وما يأكل من هذا الشيء ويعمل نفسه كريم هو الذي يأكل اليتيم بالطعام الذي يريد. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال أنها نزل في مال يتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. هكذا فسرت السيدة عائشة أنه يأكل بالمعروف على قدر قيامه ونحن لا نرى هذا إنما الأكل المقصود فرضنا أراد شيء. من أين أخذنا هذا المعنى؟ من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. باب قوله وإذا حضر القسمة أي التركات أولي القربى واليتامى والمساكين أي ممن لا يرث. قد يأتينا مال وعدنا ابن للميت وعدنا ابن الابن لا يرث مع وجود الابن وأبو الأب لا يرث مع وجود الأب. فإذا حضر هؤلاء أو عدنا حضر أخوة وعدنا أصل وارث فرع وارث يعني عدنا أبناء أو آباء وعدنا أخوة عمم هؤلاء لا يرثون إذا حضروا نعطيهم شيء. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم فتشي طيبوا أنفسهم حتى لا يحسد ولا يحمل في قلبه حتى يبارك وقولوا لهم قولا معروفا. بعض الناس يعطيه قل هكذا تروح أو قل هكذا لا تفعله لا إذا أحسنت إليه بالفعل فأحسن إليه بالقول حتى تجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي. وإذا ما أحسنت أحسن إليه بالقول وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك فارجوها فقل لهم قولا معروفا. فهذه الآية آية عظيمة. حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي وهو بن عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن الشيباني عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. لماذا قدم أولو القربى على اليتامى؟ لأن هنا في هذه الحالة أولو القربى اللي هو غير وارث مثل ابن الابن أو أبو الأب أو الأخ أو العم أولى من اليتيم لأنه يتشوف إلى المال كثيرا فقدم على اليتيم. أما اليتيم فهذا هو اليتيم البعيد المقصود به. أما إذا كان اليتيم غريب فهذا داخل في ماذا؟ في أولو القربى. والمساكين هو الذي ليس لديه مال فيسكنه عن أداء حوائجه. قال هي محكمة يعني وليست بمنسوخة. تابعه سعيد على ابن عباس أي عكرمة ها تعود على عكرمة أي سعيد بن جبير تابع عكرمة في روايته هذا التفسير. باب قوله يوصيكم الله يا سلام. هذه الآية الحادية عشرة شيخ ابن عثيمين في تفسيره خرج لها 37 فائدة ومما ذكره وذكره ابن كثير بأن الله أرحم منا بأولادنا. فربنا لما توصي الإنسان يعني أنت عندك يعني رحمة على هذا الموصى به فتنبه المقارب. فربنا قد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما الله أوصانا طبعا بعدين قال وصية من الله بعدين قال فريضة من الله. إذا هذا الإنسان لابد أن يهتم بأمر الميراث ولا يؤخر الميراث ولا ينقص منه شيئا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر اللي هو محمد بن المنكدر عن جابر قال عادني العيادة هي الزيارة عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين أي حال كونهما ماشيين ليتا راكبين. فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل يعني كان مؤذى ومغمى عليه من شدة المرض فدعا بماء وذاك الماء ينشر الجسم وذاك الإنسان إذا أتى أهله يستحب له أن لا يؤخر الغسل وإذا لم يغتسل العاجل فيجب عليه الغسل في الآجل لأن الإنسان يفقد سعرات حرارية ويفقد طاقة فهذا الماء يقوي حركة الدورة الدموية وهذه الدورة الدموية لا ننساها. يقولون هذه الشرايين أكبر من قطر الأرض في 7 مرات والقلب يدق أكثر من 100,000 دقة في اليوم والليلة حتى يصل الدم إلى هذه المسافة فهذه الدورة الدموية فالشيء عظيما جدا. فهذا الماء ينشط ماذا؟ ينشط الدورة الدموية. ولكن نهي الإنسان أن يجلس بين الشمس والفجر هذا يؤثر على الدورة الدموية. فتوضأ منه ثم رش عليه ولكن تشوف الذين يخافون بجلدة دماغية أو قلبية كثير من الصلاة في الساعة 7 اللي النوم يستغرق نوم من الليل حتى الصباح لا يستيقظ. أما اللي يستيقظ ثم يعود فهذا لا يصاب بالجلطة أبدا ولكن صلاة الفجر مهمة جدا. ثم رش عليه فأفقت من الإغماء فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. طبعا هذه كلها من أسباب نزول وليس أسباب نزول لأن هذه قصة وقصة زوجة سعد بن الربيع لما جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصة سعد بن أبي وقاص وكلها مناسبة. طبعا أهل أسباب النزول يسمونه تعدد السبب والنازل واحد لكن هذه كلها مناسبة حتى لو لم تحصل هذه القصص فالآيات نازلة. ولو لدينا مرة لقرأنا هذه الآيات من الآية 1 وحتى الآية 11 لعلمنا كيف تسلسلت الآيات تسلسلا عجيبا. باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي إن لم يكن لهن ولد. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب أي بآية المواريث وليس بحديث لا وصية الوالد بآية المواريث. فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين يسمها حظ وهذا من عظيم الشريعة. لا تقول لي لماذا المرأة تأخذ نصف الرجل ربنا سماه حظ وقال للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا المقدار وهو مقدار كافي. لا بأس الناس هل يعطون هذا الشيء كثير من الظلمة لا يعطون المرأة لا هذا الحظ ولا ربع الحظ عياذا بالله تعالى ولكن الله في المرصاد. فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث أي لم يكن له ولد وجعل للمرأة الثمن أي الزوجة مع من؟ مع الولد والربع الربع مع عدم الولد وللزوج الشذر أي النصف مع عدم الولد والربع مع الولد ذلك يشوف يعني تأتي عليها يعني نصف نصف النصف الربع نصف الربع اللي ماذا ثمن وعندنا ثلثين ونصف ثلثين الثلث نصف ثلثين ماذا؟ الثلث ماذا؟ الثلث أحسن هاي الفروض هكذا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. هذا الحديث لو كان ذهبنا صفحة أخرى. نعم، انتبه يا رجل. باب قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: ويكر عن ابن عباس: ولا تعضلوهن، لا تقهروهن. حوبى اسمى، يا سلام. قال أبو جعفر المنصور في وصيته لولد اسمه: قال: هو إياك والدم الحرام، فإن حوب عند الله عظيم وشر في الدنيا لازم، عياذا بالله. تعود تميل نحلة، فالنحلة المهر اللي هي فريضة، يعني معناها عطية. نحلة يقول: نحلتك كذا ونحل. يقال الملل والنحل، الديانات تسمى نحل باعتبار أن الله قد نحل الناس بها فضلا منه ومنا. كم شخص، كم ألف باليابان بالصين اللي يعبد حشرة واللي يعبد كذا واللي يعبد. الحمد لله ربنا قال لموسى: وأقم الصلاة لذكري. ولكن الدين سماه بالنحلة. حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال: أخبرنا أسباط بن محمد وهو القرشي الكوفي قال: حدثنا شيبان وهو أبو إسحاق سليمان بن فيروز عن عكرمة بن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن. يعني ما من حق الولي أن يمنع موليته من الزواج. فمن ضمن الأدلة على أنه لا نكاح إلا بولي. قال: كانوا إذا أدركت الشخص سبحان الله كانت يعني أخته لها إرث وتأتي للخطبات كثيرة جدا لها ويمنعها حتى يأخذ حقها. وذهبت إليه وهي جاءت إلى بيتنا، وأنا بحمد الله ما كان أحد يأتيني في العراق على شيء فأرده أبدا. فذهبت إليه وجادل وجادل وقال: نحن نرجع إلى العرف. قلت: لا نرجع إلى الشرع. على آخر عيال مقابلة كان الشرع هكذا، فنحن لا نأخذ بالشرع عياذا بالله تعالى. ثم سبحان الله بعد سنوات ندم وأعطاها جميع المال الذي سلبه إياها، لكنه لما عضلها عن الزواج ارتكب إثما كبيرا. نعم. فبعدين جاءني وأخبرني قال: أعطيتها جميع المال الذي حبسته عنها. فالحمد لله السعيد الذي يسعى بين الناس، السعيد الذي يسعى مصلح بين الناس. قال: كان إذا مات الرجل، أي في الجاهلية، كان أولياءه أحق بامرأته. الأولياء أحقوا بالمرأة، إن شاء بعضهم تزوجها عياذا بالله، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها في الجاهلية. فنزلت هذه الآية. ولكن يحل أن يوجد من بعض سفهاء النفوس لما امرأة تتأيم أو يعني بسبب يمنعونها من الزواج، ما من حق أحد أن يمنعها من الزواج، ووليها يختار لها الأحسن. باب قوله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الآية: موالي أولياء ورثة. عاقدت هو مولى اليمين وهو الحليف. طبعا الموالي تطلق على الحليف، تطلق على الناصر، تطلق على المعتق، تطلق على المعتق. والمولى أيضا ابن العم، ابن العم يسمى مولى. والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولا في الدين باعتبار الولاية في الدين. ولكن الإنسان يوالي الله ورسوله ويوالي المؤمنين ويبرأ لله تعالى من الكفر والكافرين. حدثنا الطلت بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن إدريس اللي هو بن يزيد الأولي عن طلحة بن مصرف وهو جامع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورث والذين عاقدت أيمانكم. هكذا اختار البخاري القراءة: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المؤاخاة التي حصلت فيها أيضا ما ذاك كان فيها الميراث. ثم ربنا عند القول تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب. هذا نسخ، فكان تشريع سابق لمصلحة شرعية. قال: للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفاق والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له ويوصي له. طبعا الوصية تبقى شريطتها ثلاث أشياء في الوصية: أن لا يقصد المضار بالورثة، وأن لا تكون الوارث، وأن لا تزيد على ثلثنا. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة البخاري يسوقها أحيانا باعتبار أنه كان دقيقا جدا في مسألة السماع من الرواة. باب قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زنة ذرة. فهنا أتي بأقل شيء حتى نعلم أن الذي أكثر منه أيضا لا يظلم. حدثني محمد بن عبد العزيز. طبعا الذرة قيل هي الهباء الموجود، يعني الآن لو فرضنا لدينا فتحة إلى السطح نرى ويدخل ضوء الشمس بهذه الفتحة، نرى أشياء هباء كثير في ضوء الشمس. قيل هذه، وقيل النملة الحمراء الصغيرة. الله أكبر الله أكبر. نقرأ الحديث، الحديث طويل جدا نتوقف إلى هنا. هذا بالله التوفيق. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قيام 13 ما هو ما هي هذه الرواية الوحيدة في الحديث؟ لا ابن حجر سلم أيضا. شو يعني كل هي ثابتة 13 يعني كلها. يعني ثابتة 13 ثابتة 11. لكن بعضهم نقول ما من حق أن نجي على 11 نقول ثبت أكثر من 11